والسكين يتفضل مشكورا داعين الله تعالى ان يدفعنا بعلمه مع تقديم شكري لفضيله الشيخ الحسيني العزازي. الى الله في هذه اللحظات ان يرحم الراحل الكريم ذلك والهم آله صبرا وسرا. الراحلة الكريمة اللهم ارحمها بواسع رحماتك وادخلها فسيح جنانك والهم آلها صبرا وسلوانا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. الى خلة التهذيب والى الكلمات ذات النظم والترتيب من الحبيب وابن الحبيب شيخنا زكريا الخطيب من له في قلب الجميع نصيب وكيلا لوزارة الاوقاف الشرقية اثباتا لا تقربا ولا تقريبا شاكرين اليه بما قدم من الواجب لآل شريف في ليلة تكريم الأمة الراحلة الكريمة شاكرين ايضا الى جميع السادة الفراء الشيخ محمد عليوة النجار فضيلة الفارق الموهوب والمحبوب الشيخ علي ايوب اشكر اليكم جميعا. هيا هنا الان ايها السادة لنستمع الى ما يتيسر من ايات القرآن وفضيلة الفارق الشيخ رجب عبد الرحمن المقيم بالشبانات مركز الزقازير يتفضل.